نحازوا للكفار فهم مذبذبون لعدم الإيمان والتصديق. ولهذا قال والصادقين والصادقات إن أسلموا وآمنوا وقلتوا لله استقاموا على طاعة عن إيمان وصدق ليس عن كذب ولا عن رياء بل عن صدق. هم يصلون صادقين ويصومون صادقين ويحجون صادقين ويؤدون الزكاة صادقين ويجدون عند الله مؤمنين بأنه ربهم وإلههم الحق وأنهم يصلون إليه يوم القيامة وأن المؤمن له جنة وكرامة وأن الكافر له خيبة وندامة والنار. هم صادقون في أعمالهم رجالهم ونساؤهم. ولهذا قال والصادقين والصادقات وهكذا يؤدون الأعمال عن صدق وهم صادقون في أعمالهم لا يؤدونها رسما ورياء لا بل يؤدونها عن صدق. إن صلوا صلوا صادقين إن صلوا صلوا صادقين يؤدونها كما أمر الله حافظون عليها يقيمونها شرعا كما أمر الله بالطمأنينة والرجوع لله والمحبة لها والخضوع فيها والأنس بها هي قرة العين كما قال عليه الصلاة والسلام قل جاءت قرة عيني في الصلاة. ينبغي الاستماع لأن الكلام يضيع الفائدة ينبغي لإخواننا الإنصات والاستماع. ولهذا قال جل والصادقين والصادقات المؤمن صادق والمؤمنة صادقة في صلاتها في صومها صادق في صومه في صلاته في جهاده في بره والديه في صلته لأرحامه في ذكره لله في إنفاقه في وجوه البر في أداء الأمانة إلى غير ذلك صادق والمرأة الصادقة. لا كالمنافقين الكاذبين المكذبين لا بل المؤمنون صادقون والمؤمنات صادقات في أعمالهم وأقوالهم من صلاة وغيرها ليسوا مترسمين فقط أو مرائين لا بل صادقون في كل ما يؤدون وفي كل ما يعملون. والصابرين والصابرات كذلك أهل الصبر ليسوا على ملل وضعف وكسل وترك لا بل هم صابرون على طاعة الله ورسوله وهكذا المؤمنات صابرات على طاعة الله ورسوله. ولهذا قال والصابرين والصابرات صابرين على طاعة الله ورسوله وعلى الكف عن محارم الله وعلى أداء الحق الذي يلزمهم بإخلاص لله ومحبة وانقياد ورغبة ما عند الله عز وجل. والخاشعين والخاشعات في أعمالهم أن خضوع لله لا تكبر ليس أهل تكبر بل أهل خشوع وذل الله وانقياد لأمره وتعظيم لأمره ونهيه بخلاف غيرهم من أهل النفاق والكفر والضلال فعندهم التكبر وعندهم الرياء وعندهم المجاملات الباطلة ليسوا أهل صدق وليسوا أهل صبر وليسوا أهل خشوع في طاعة الله ورسوله. السابعة والمتصدقين والمتصدقات وصف سابع الصدقة من الزكاة وغيرها أخذ المؤمن والمؤمنات. والصدقون مما أعطاه الله من المال في أداء الزكاة وفي غير ذلك يؤدون الصدقات ويصلون الفقير والمسكين ويصلون الرحم وينفقون في المشاريع الخيرية كما قال عز وجل وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فسبحان الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤمنون والمؤمنات أهل صدقة وإحسان وجود وكرم. ولهذا قال والمتصدقين والمتصدقات. والصدقة لها شأن عظيم ولا سيما إذا وضعت في أهلها المحتاجين لها عن إخلاص وأن رب فيما عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة كفر الخطيئة كما يغفر من النار النار. ومن حديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد صدق بعد تمرة من كسب طيب إلا تقبلها الله بجنونه حتى يربيها لصاحبها ويربي أحد قلبه أو بصيرة حتى تكون مثل الجبل، بلغض حتى تكون أعظم من الجبل. ورب إذا كان من كسب طيب عن إخلاص لله سبحانه وتعالى، الصدقات الأشياء العظيم المتاعي الخيرية، من تعمير المساجد، تعمير المدارس الإسلامية، الأربطة الإسلامية، المراكز الإسلامية، إلى غير هذا من أنواع المشاريع، مساجد الفقير والمسكين واليتيم، الصدقة على الأقارب وإعانتها على الخير، إلى غير هذا من وجود البر والإحسان. فالمؤمنون والمؤمنات موصوفون بهذا الوصف، المصدقين والمصدقات. الصلة الثامنة والصائمين والصائمات، كذلك هم يصومون ما أوجب الله عليهم من رمضان من كفارات من تطوع، فصوم رمضان فرض على الجميع، وهكذا ما قد يعرف من كفارات يؤدونها، وهكذا التطوع صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده ونحو ذلك، هم أهل الصيام للفرض والنافلة. والمؤمن والمؤمنات من صفتهم الصوم فرضا ونفلا لما فيه من الخير العظيم. وقد جاء في فرض الصيام شيء كثير من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام، يقول الله جل وعلا: الصيام لي وأنا أجيب. يقول عليه جل وعلا فيما نقله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. يقول عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيب، تركت نهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولو كنت في الصلاة وعند الله يدعي المسلم، وهذا يعم صوم رمضان وغيره من الصيام. فالمؤمنون والمؤمنات عندهم هذا الخلق، الصوم أداء فريضة مع التلفظ بما يسر الله من الصيام، ولهذا قال: والصائمين والصائمات. ويدخل الصدقة المتقدمة والصدقية في الزكاة كما تقدم، ويدخل في الإيمان والإسلام الصلوات، لأنه لا إسلام ولا إيمان إلا بصلاة، داخل في الإسلام والإيمان كما تقدم. ثم قال: والحى التاسعة من الصفات، والحى هنا فوجهم الحافظات، يعني أن المؤمن يحفظ فرجه عما حرم الله عليه من الزنا واللواط، والمؤمنة كذلك تحفظ فرجها مما حرم الله. فأهل الإيمان حافظ فروجها مما حرم الله عز وجل. الرجل يحفظ فرجه إلا من زوجته أو ذريته، والمرأة تحفظ فرجها إلا من زوجها وسيدها مالكها، كما قال عز وجل في سورة المؤمنون في أوصاف المؤمنين: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالرجل يحفظ فرجه إلا من زوجته، وهكذا أمته اشتراها أو جاءت بالسبي في الجهاد وملكها بالسبي أو بالشراء أو بالإرث، وتكون مباحة له إن استرها يتصل بها كما يتصل بزوجته، لأنها مملوكته. وكان كثيرا، قد كان هذا كثيرا في سلف الأمة لأجل الجهاد، لأجل الجهاد والسبي من المشركين. ثم لما قل الجهاد فقد الرقيق في غالب بلاد الإسلامية، إلا بقايا في بعض البلاد مما ورث عما مضى من الأرقى المملوكين، ورثهم المالكون لهم ورثهم المالكون لهم لمن بعدهم وهم قليل الآن. وإلا أصل الإيمان كله من السبي على أثر الجهاد، فإن الجهاد شرعه الله لإعلاء كلمته ودعوة الناس إلى دين الله وإزالة الشرك من الأرض، كما قال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا دعا المسلمون الكفار إلى دين الله ونصحوا لهم ووجهوا مرحيم فأبوا وامتنعوا من الدخول شرع الله جهاده بالسيف حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهل اليهود والنصارى والمجوس فإن كان ليس من أهل الجزية أو منها أو من أهلها وامتنعوا قاتلهم المسلمون حتى يدخلوا في الإسلام أو يلتزموا الجزية إن كانوا من أهلها. وإذا ظهر على المسلمون صارت نساؤهم وذرياتهم ومماليك المسلمين صاروا نبيهم يقسمهم ولي الأمر بين المسلمين غنيمة ويأخذ الخمس والغانم يتصرف في حصته يبيع يتصرف يهدي يصدق. المقصود أن المؤمن والمؤمنة يحفظان الخروج والحافظ الخروج هما الحافظان. والآن ما في إصرار هنا ولا في سادة المالكين والمؤمن يحفظ فرجه إلا من زوجته والمؤمن تحفظ فرجها إلا من زوجها الذي أباح الله لها أن تمكنه من طردها ولهذا قصده هو الحافظ وفروجهم الحافظات. والزنا واللواط من أقبح الجرائم ومن أخبث الجرائم ولهذا قال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. قال عز وجل والذين يتمنون مع الله إلها آخر ولا يكون نفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال بعد ومن يفعل ذلك أن يشرك أو يكون نفسا بغير حق أو يزني يلقى عذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا. بين جل وعلا أن المشرك والقاتل بغير حق والزاني يلقى عذابا يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلو فيه مهانا. أما الكافر يخلو خلودا دائما وكافر خلوده دائما لا ليس له انتهاء من أبد الآباد ودخل الداعرين بعذاب أليم نسأل الله. أما الزاني والقاتل لم يصح إلا ذلك ولكن أطاع نفسه وهواه فقتل لهواه بغير حق أو زنى هذا متوعد بالعذاب وإذا لم يتب وإن خلد في النار فهو خلود له نهاية. إذا دخل النار ولم يعف عنه ولم يتب خلوده له نهاية لا بد أن ينتهي ويخرجه الله من النار بسبب إسلامه وتوحيده إلى الجنة بعد تمحيصه بالعذاب وتطهيره بالعذاب الذي كتب الله عليه. ولهذا قال ويخلو فيه مهانة إلا من تاب وآمن. من مات على غير توبة من المشركين أو القاتلين أو الزناة أو غيرهم من المعاصي كالمرابي والدائر والسارق والعاقل والديه ونحو هذا من سائر المعاصي من تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه سبحانه وإن شاء عذبه في النار قد جرائم. ثم بعد التطهير والتمحيص من النار يخرجهم الله بعد مدة التي كتبها الله عليه كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فقول سبحانه ويغفر ما دون ذلك معنى أن ما دون الشرك من المعاصي تحت مشيئة الله إن شاء ربنا عفا وإن شاء عذب على قدر الجرائم التي مات عليها غيرها. ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار إلى نهر الحياة ينبتون فيه كما تحب في حمل السيف فإذا تم خلقهم أدخلهم الله. أما الكافر فلا يخرج بل هو في النار أبدا الأبد نعوذ بالله. أما قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ويقول جل وعلا في حق الكفرة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على أمره إن شاء الله. ثم ختم الصفات العشر بقوله سبحانه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات هذه الختام يكون الله عز وجل. فينبغي لأهل الإيمان الإكثار من ذكر الله وختام الأعمال

من دخل المسجد والإمام يخطب هل يجلس ويستمع الخطبة أم يصلي ركعتين؟ مشروع أن يصلي ركعتين ثم يجلس، يبدأ بالصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدهم والإمام يخطب فليركع ركعتين ويأتي بمثلهما، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بالصلاة ثم يجلس. نعم. رجل قال لزوجته إن خرجت فإنك طالق، وبعد خروجها وبعد خروجه عفى عن الكلام وأشهد عليه بدون علم الزوجة، وقد خرجت الزوجة فبلغته. هذا يختلف في التفصيل، قال خرجت فأني طالق، أو تكلمت فلان فأني طالق، أو ما أشبه ذلك، هذا في التفصيل. إن كان أراد منعها وتخويفها ولم يريد إيقاع الطلاق، إنما أراد منعها وتخويفها فقط، فهذا إذا سمح عنها لها الخروج وعليك كفارة يمين وضحف يمين. أما إذا كان لا، أن أراد تطليقها ومتى خرجت تكون طالقا، فإنه يقع عليها طلقة لما خرجت، ولو بإذن يقع عليها طلقة، فيبقى لها طلقة. إذا كان ما طلق قبل شيء، إذا ما سبق شيء، يكون طلقة واحدة ويبقى لها طلقة. إلا إذا أراد بقوله إن خرجت فأنت طالق قصده بغير إذنه، إذا نوى بغير إذنه ثم سمح لها فلا يقع، كان ناويا الا باذنه، ان لا يقع على شيء فسمح لها. واذا كان ما نوى شيء فان متى خرجت ويريد الطلاق وقع الطلاق، كما اراد الطلاق وانما اراد التخويف والمنع فانه لا يقع شيء وعليه كفاره يمين. نعم. دار المال الاسلامي تعطي ارباحا شهريه غير محدده مقابل الاموال التي تدع فيها من المواطنين، هل تلك الارباح حلال ولا حرام؟ أنا فيها تفصيل، يعني الأرباح حصلت عن بيع وشراء ومضاربة، حصل ربح أعطتهم إياه على الشط بينهم بالنصف أو بالثلث فلا بأس، لكن أرباح معينة تجار لك كذا ريال ريالين 5% 10% هذا ربح، أما إذا كان لا تأخذ من أموال تجعلها في سيارات في أواني في أشياء أخرى تبيعها حاجات تبيعها وتعطي حظه من الربح بينهما أنصاب أو أثلاث أو أرباع، تأخذ حقها تجار وتعطي حقها من الربح، هذا لا بأس. مثل المضاربة، مثل ما تعطي أخاك مثلا 10,000 ريال وتحطها في ما ترى من السلع وبيعها والفائدة بيننا، هذا لا بأس، هذا جائزة بإجماع المسلمين. هذا هو واقع في عقود الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبله وبعده، ما يسمى المضاربة المشاركة. إذا صار الذي تسمى الدار مال بهذا السلع، يعني تأخذ الأموال وتجعلها بسلع تبيعها بالربح، والربح بين صاحب المال وبين الدار بالنصف أو بالثلث أو الثلاث. أنا امرأة متزوجة ولدي طفلان، وزوجي لا يصلي نهائيا حتى صلاة الجمعة، هل يجوز طلب الطلاق مع العلم أنني في بيت أهلي لهذا السبب؟ إذا كان زوجك لا يصلي، كان زوجها يصلي فالنكاح باطل، هذا صحيح فقائم عنه، يجب على المرأة أن تبتعد عنه ولا يقربها. كذلك إذا كان لا تصلي هي، يجب على الزوج أن لا يقربها لأنها كافرة، من ترك الصلاة كفر على الصحيح من أقوال العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينها وبينه الصلاة، ومن تركها فقد كفر. إذا ترك الصلاة عمدا أو ترك الصلاة عمدا حصل كفر، فهو لا يقربها إذا كان لا تصلي، وهي كذلك لا تحل له إذا كان لا يصلي، بل تبتعد عنه لأهلها حتى يتوب إذا تاب ورجع فلا أخذاه الرجوع إليه. وهكذا إذا كان لا تصلي تبتعد عنها ويقوم عليها بالنصيحة والتأديب، فإن تابت وإلا لم تحل له، هكذا يجب، لأن الصلاة عمود الإسلام، من جحد وجوبها كفر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا كفر بأصح قولي العلماء. قوله صلى الله عليه وسلم: العهد بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة، أخرجه مسلم صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم في الأمراء لما سئل عنهم: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله من برهان. وبلغ الآخر: ما أقاموا فيكم الصلاة، دل على أن عدم إقامة الصلاة من الكفر بواحا. نعم. نعم. إذا تاب لا بأس. نعم. إذا كان تعاقد وهما على الإسلام يصلون جميعا ثم ترك الصلاة ثم تاب ترجع إليه، إذا كانت عدة ترجع إليه. أما بعد العدة هذا محل نظر. عقد جديد ولا؟ بالعدة لما يحتاج عقد. ما دام ذبح مع رسول بعد خطه الصلاة وإن كانت حاملة ما وضعت الحمل. أما إذا كان بعد وضع الحمل وبعد الحيض ثلاث مرات فالجمهور يرونه لا بد من عقد جديد. وبعض أهل العلم يقولون ما دام ما تزوجت ويترغب فيه تنفع إليه من دون عقد. وهذا أقرب أسلم ورجع إلى دينه وهي باقية لم تتزوج وترغب إليه ترغب. نعم والعقد يكون أحوط. لا ما يكون طرف ما يكون طرف. نعم والعقد أحوط إذا كانت تكرر العدة. نعم. ما هو حكم العمل بالبنك سبب الحاجة؟ البنوك لا يجب عمله فيها. بنوك الربا لا يجب عمله فيها لأنها تعاون هذه هو العدوان فلا يجب تعامل. يقول النبي الرسول لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء الكاتب للربا والشاهد عليه شريف اللي يعينهم بكون محاسب أو بكون مراسل بكون فراس هي آلة الله على فلائه. نعم اللي يؤدى لا ينبغي الإبداع لكن إذا دعت الضرورة لا بأس الضرورة إلى يودع خوفا على مالك لسان له مكان آخر يودع بدون هاي دون إخوان هذه فتاة تقول أنا الثالث والعشرين من عمر العمر أعيش مع أهل أمي عند الزاد وأعيش أيضا في منزل الزاد ثلاثة من أبناء خالتي وتسأل عن الحجاب وأخذت أصنع عن الحجاب في أصنع غير المحارم فتحجبت وبعد فترة سمعت هذا قال وجب أخذت أنه واجب والآخر يقول أنه ليس واجب وعندما ضايق أهل بيتنا من ذلك وذلك بقولهم أنهم أيتام أين يذهبون لو أنت فعلت ذلك فما الحكم في ذلك؟ نعم نعم الواجب على المرأة الحجاب عن بني عمها وبني خالها وبني عمتها وخالتها ليسوا محارم فعليها أن تحتجب عنهم دعوها ووجهها وبدنها لأنهم ليسوا محارم وهي فكرة عورة لكن إذا كانوا محارم كالخال والعم فلا بأس أما ابن الخال وابن العم وابن العمة وابن الخالة والجيران ليسوا محارم الواجب التحجب عنهم بغطاء الوجه وستر البدن. نعم ما حكم وضع المرأة للولد بمنع الحمل مع أنه يطيل مدة الدورة الشهرية عن عادتها الطبيعية؟ لا نعلم ما لعمل إلا حصل المقصود لكن ما ينبغي منع الحمل إلا للضرورة أما مرض يصيبها ويقول الأطباء أنه يضرها الحمل أو مرض في رحمها يضرها الحمل أو أولاد كثيرين تتابعوا عليها صغار نسق معهم مع حمل التربية نضع الأولاد على طريقة لا يضرها أو الحبوب التي لا تضرها تعاطى بعض الحبوب مدة سنة أو سنتين حتى تستطيع التربية أو حتى يزول المانع الذي ذكره رقيبه ولو طالت مدة الحيض. هل إفرازات المرأة سواء كانت متزوجة أم لا ظاهرة أم لا على اللباس؟ هذا محل الضبط ما يخرج منها من السائلات الأصل فيها أنه كالبول هذا هو الأصل. أما الرطوبة العادية التي تكون غرض من دون سائل والعادية أمرها سهل لكن الشيء يخرج يسيل فرض هذا حكم حكم ضغط ويغلنا أنه نجس يتحرز منه يقطر منه. هل صلاة الجنازة بين الجمع هذا إذا كان مستمرا معه يتحرز منه إذا كان يعلم يسول هذا يكفي الاستبداء والحمد أردت قصر الصلاة وصليت بينهما صلاة الجنازة فهل ما يضر يصلى بين الظهر مع صلاة الجنازة أو بين المغرب والعشاء لا يقطعوا الجمع. نعم أقسمت على أخي زوجتي أن أخذ سيارتي وقلت عليه صلاة فأخذها فأخذها وجلست عنده شهر وجاء أخوه الكبير وأرجعها وأخذتها خوفا من المشاكل فهل علي ذلك عليه صلاة؟ إذا كان المقصود تأكيد عليها يأخذها وليس المقصود إيقاع الطلاق المقصود التأكيد عليها يأخذها فعليك كفارة يمينية حتى لم يأخذها عليك كفارة يمينية كما تقدم. أما إذا كان المقصود إيقاع الطلاق إن لم يأخذ فإنه يقع طلق على الزوجة إذا لم يأخذ مثل لو قلت علي الطلاق لا أكلف ولا أكلمته أو علي الطلاق لا تخرجي لكذا خرجت إذا قصدت إيقاع الطلاق وقع طلقة واحدة إذا سبقها قطعتان تمت الطلاقة. إذا ما قبلها شيء تكون واحدة، إذا قبلها واحدة تكون اثنتين، طلاق واحد. نعم. نعم. إذا قصد هدية ولم يأخذها ما قبلها، إن كان قصد إيقاع الطلاق وقع طلقة، إذا ما قصد إلا التأكيد عليه حتى يأخذ الهدية حتى يقبلها، ولم يقصد إيقاع الطلقة زوجته، إنما أراد التأكيد على الأخ أن يأخذ السيارة ونحوها، هذا حكم حكم اليمين، إذا لم يأخذ ذلك فكيف يقاطع. نعم. قد سمعنا تحذيره وبعض العلماء للتخصيص المناسبات بعد إلقاء كلمة أخرى، ولكن اليوم في التلفزيون وجه هذا السؤال الشيخ الطفاوي فقال إن التخصيص في غير العبادة جائز وليس حرام، ويتحدى العلماء أن يأتوا بدليل على تحريم التخصيص مما جعلنا في خلاف رجوع جرى الفقهاء هذا. التخصيص من سنة الجاهلية ولا ينبغي فعله، إن عند التعجب وعند التعظيم يقول سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر، أما التصريح فهو مثل الرجال، قال الله تعالى وما كان صلاته عند البيت إلا مكاء وتصريح، قال علماء التفسير المكاء الصفيح والتصريح الصفيح، هذه مثل الرجال. أما الرسول وأصحابه فكانوا عندما يأتي ما يعظم يقول الله أكبر الله أكبر أو سبحان الله، هذا مشروع. أما التصريح عند ما يتعجب به من خطبة أو من موعظة أو من كلمات، هذا كله خلاف الجاهلية، خلاف سنة الله في ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطب والمواعظ، يكون عندها التكبير والتسبيح والتصفيق من جانب النساء في الصلاة، تصفيق للرجال والتصفيق للنساء، فالتصفيق للنساء في الصلاة لعرض لهم عالم، ومن سنة الجاهلية في أعمالهم وخطبهم واجتماعاتهم. إذا كان الشاعر الطلطاوي قال ما ذكرته غلط، غلط منه الطلطاوي مثل غيره، هم معصوم، كل واحد يخطئ ويصيب، كل عالم يخطئ ويصيب، ما نحد يسلم من الخطا الا الرسل عليهم الصلاه والسلام، هم اللي عصمهم الله من الخطا بما يبلغون عن الله الدين. اما آل الواحد من العلم فقد يخطئ ويصيب على حسب ما يسر الله له من العلم، نسال الله لنا ولكم وله الهدايه والتوفيق. المقصود ان هذا هو الحق، ان التصديق من سنه الجاهليه ومن سنه اليوم غير المسلمين ايضا وتبعهم غيرهم، فلا ينبغي للعاقل ان يغتر بزلات العلماء واخطاء العلماء، كل عالم له زله فلا ينبغي يغتر بزلته. نعم. انا يا فضيلة الشيخ اقدم على فعل معصيه ثم اقول تبت الى الله، وهكذا كلما فعلت معصيه تبت، والان والله الحمد لله معك المعصيه مره اخرى، ويا فضيله الشيخ هل علي شيء افعله بعد التوبه من هذه المعصيه، وهل سيتقبل الله توبتي؟ دواء المعاصي التوبه، ولو تكررت ماذا يصدق في التوبة، يقولها تائبا صادقا نادما مقلعا منها عازما لا يعود، ثم يبتلى بها بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فعليه التوبة الأخرى ثانية، والتوبة الأولى وقعت في محلها وكفاه الله شر الذنب الأول، كل توبة تمحو ما قبلها من الذنب إذا كانت صادقة. أما إذا قالها باللسان تبت إلى الله باللسان وهو كاذب ومصر على المعصية متى وجدها فعلها، ما هذه التوبة وما ليس هكذا. الله يقول جل وعلا ولا يصروا على ما فعلوا ان يعلموا، لا بد من عدم الاصرار، فالتائب لا بد بشر توبه على امر من ثلاث: الندم على الماضي من المعصيه والاقلاع منها وتركها، والثالث العزيمه لا يعود. انت متصل تشتري على هذه الامور: اولا ان يقلع منها ويتركها ويحذرها، ثانيا يندم على ما مضى منها، ثالثا يعزم عزما صالحا لا يعود. إذا تمت التوبة على هذه الأركان محى الله بها الذنب، وإن كان الذنب يتعلق بالمخلوق فلا بد من رد حق المخلوق، إذا كان المعصية يتعلق بالمخلوق من سرقة وفي غصب مال فلا بد من سرد الراهب أن يرد المال على صاحبه أو يستحله منه، إذا سرق مالا أو غصب مالا أو ضرب إنسانا لا بد من استحلال، ما تكون توبته إلا بهذا الندم على الماضي والعزم ان لا يعود والاقلاع من ذلك، ثم استسماع صاحب الحق او رد الحق عليه، سرق من انسان 100 ريال 1000 ريال اكثر، ما تكون توبته الا بردها الى صاحبها، غصبها منه نهبها منه يردها او يستسمحه، هكذا اذا كان ذنب قتل لا بد من اداء القصاص او الديه او سماح الحق، اما يسمحه بالقصاص فيعد القصاص أو بالدية ويؤدي الدية أو يصلح على الجميع ويسلم ذلك. المقصود لا بد في التوبة من رد حق المخلوق أو استسماحه وسماعه. نعم. هل هناك صلاة للتوبة؟ إذا صليت من حسن جاءت علي الصديق الله العبد بذنب ثم يصلي ركعتين ويسأل الله ويستغفر ويتوب إليه إلا قبل الله توبة. إذا صلى مع توبة صار هذا من باب مزيد الخير، وإلا فلا تشرطا إذا تاب ولو غير صلاة. نعم. إذا كان مع أداء الحقوق الأخرى توبة صادقة بالندم والعزم لا يعود والإقلاع عن الذنب ورد الحقوق إلى أهلها قبل الله توبة ولو كانت من غير صلاة. نعم. هذا يسأل عن كيفية الصلاة في الطائرة. يصلي على حسب حاله، قدر صلى قائما يركع ويسجد كالسفينة من صاحب السفينة الباحثة، وإن لم يقدر صلى وهو مقعد يوم إيمان ويستقبل قبلة فريضة يصير مع يدور مع الطائرة إلى قبلة. إذا كانت الطائرة متوجهة إلى جهة الكعبة استقبل الكعبة في جهة الحوض ولله فيها الطائرة، وإن كانت الطائرة مترقة ما يتسلل الكعبة مثلا في جهة من جدة إلى الرياض نعم انحرف واستقبل القبلة، وهكذا في بلاد أخرى يتحرى القبلة في أي جهة جنوبا شمالا غربا شرقا يدور مع الطائرة في الفريق. أما النافذة يكفي أن يكون إلى جهة سير، بل النافذة تكون قبلته جهة سير. نعم. يحتاج أحيانا إلى صرف النقود إلى هلل، وهذه المحلات تصرف 10 ريالات ل 8 ريالات معدنية، فما حكم الإسلام في ذلك؟ مهما أمكن يصرفها مثل ما يعطيه 10 ب100 هذا هو الأحوط، لأنها كلها ريال، هذه معدنية وهذه ورقية، فمهما أمكن أن يشتري هذه ذهب او لا، ولا تتصدق بالرياح التي هي اوراق ويترك معها حتى لا يكون باع شيئا باكثر منها او باقل منها، وهي عمله واحده. بعض اهل العلم يرى انها لا حرج في ذلك، لان العدل المعدن غير الورق، هو جنس اخر لا باس بالتفاضل فيه، ولكن تذكر هذا احوط يبيع 10 ب10 من اوراق ذات الرياح يستغني عنه. نعم. يحصل 10 ل10. نعم. جماعة كانوا في سفر فأدركتهم صلاة الظهر وكذلك العصر وهم في السفر، فأخروها حتى وصولهم إلى المدينة وصلوها جمعا وقصرا. كانت المدينة مدينتهم ليس لهم قصر، أما إذا كانت المدينة ما قد مروا بها وليس ليتم القذف فيها أو يقيمون فيها لكن مدة قليلة كاليوم أو يومين أو ثلاث لأربع فلا بأس يقصر، يعجل الله مع العصر وصلوها المدينة التي مروا بها، مثل الناس اللي يذهبون إلى المدينة مروا جدا من قصر المدينة مروا جدا يأخذوا يوم يومين لا بس يقصروا يجمعوا يقصروا، لأنها من جنس مرحلة في السفر، من جنس لو نزلوا على ماء أو على أي محل. أما إذا كانوا قصدوا المدينة وهي بلادهم أو الرياض وهي بلادهم وأخروا به العصر لا يصلوا تمام، يعني وصلوا لا للسفر وصلوا بلدهم، أو أرادوا مدينة يقيم فيها كثيرا أكثر من 4 أيام فإنهم يتمونها، إذا كانت مدينة أكثر من 4 أيام عازمين على الإقامة أكثر من 4 أيام فليعلمهم هو العلم أنهم يتمون أربعة. كيف يكون وضع الغصبة وأكمال الثوب في الصلاة وما الدليل على ذلك، وهل يجب إسدال الغصبة في الصلاة وإن لم يفعل ذلك فما حكمه؟ المشروع المؤمن إسدال كميه هو إمامة الوتر كلها يكفها لا يكفها عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس لا تبعد عنهم وأن لا كف شعرا ولا ثوبا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم أمرت الناس لا تبعد عنهم وأن لا كف شعرا ولا ثوبا. فالسنة كان تطرح كميك وتطرح إمامة الوتر معك لا تشخص. نعم. ما حكم من تعدى الميقات وهو قاصد العمرة لمكة من المدينة قدم، ولكن بعد وصوله إلى جدة أمضيت مدة فيها وبعد ذلك أحرمت من جدة وذهبت إلى مكة محرم فما لا يجب عليه؟ الذي يتعدى الميقات وقاصد العمرة أنت عليه دم، أحرم من المدينة ولا أحرم إلا من جدة وقاصد العمرة أو قاصد الحج يكون عليه دم في محرم مكة المقر، لأن ترك الواجب وهو الإحرام من الميقات. هكذا جاء من الرياض قاصد العمرة ثم ما أحرم إلا من جدة أنا عليه دم، هكذا جاء مصر والشام ولم يكن من جده عليه دم جاوز الميقات. اما لو جاء ما له امر بالحج، جاء جده زياره لبعض اخوانه او للبيع والشراء، ما عنده هي حج ولا عمر، ثم بعد ما بعد ذلك عزم على عمر وراى عليه يعتمد، هذا حين من جده، لان حين جاوز الميقات ما عنده هي، انما نوى في جده، هذا يحرم جدة ولا بأس. هكذا خرج من المدينة ما عنده نية، إنما قصد جدة لأجل بيع شراء أو زيارة بعض الأقارب أو العلاج. فلما وصل جدة طرع عليه قال هذا غريب، أحب أن يعتمد، يحرم جدة. أما إنسان قاصد من المدينة، قاصد من الرياض العمرة، ثم يمر الميقات ولا يحرم، لا هذا غلط، يجب أن يحرم الميقات. فإذا جاوز راح من دونه من جدة أو غيرها يطلع. والدي يحج ما عليك ولا عليك الله لا عليك الله يعني وراي بعضك هنا تأخذ معكم بعض الشيء لأجل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.